الإشكالية فقط يا أخوان يا أخوات عندنا فقط في الإس، الفعل المضارع المفرد الغائب. فقط إذا جينا متى نحذف الإس؟ إذا وجدت فقط الدز، واضح يا أخوان؟ أما الجمع ما فيها في الأساس إس حتى نحذفها. شوفوا هنا في الجملة الثانية they play football، يوم جينا ننفي ما حذفنا ولا شيء، فقط وضعنا don't. They don't play football، هم لا يلعبون كرة قدم.